بها المقام أو الوطن، فلما التملك والخداع، لما الدخول على الفتن، تبا لمن باع الجنان من أجل خضراء الدمن، تبا لمن باع الجنان لأجل خضراء الدمن، القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن، يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن. القلب ينشط للقبيح في زمان ينشط الشاب ويتحرك الرجل وتقوم المرأة إلى شيء تافه وإلى شيء قبيح، ينشطون ولا ينامون. فإذا كنا قال الله وقال الرسول كسل القلب واستكان وربض، نعم وحقا إنه زمان التافهين الرويبضة. من هم يا رسول الله؟ نتصلي على حبيبي وحبيبك، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي أخبرنا في الحديث عن الزمن وعن السنوات الخداعات، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هناك سنوات خداعات فيها يكذب الصادق ويصدق الكاذب ويخون الأمين ويؤمن الخائن ويتحدث فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتحدث في أمور العامة، في القضايا التي تهم البلد والأمة والمجتمع، الرجل التافه تفتح له الأبواق، يجلس، يشتهر، تدفع له الأموال، تلقى تحت أقدامه. فعلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاءنا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله، حين أخبر سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتحدث الرويبضة، قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتحدث في أمور العامة. لذلك قال اللغوي ابن منظور الرويبضة هو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور، أي ربض في بيته لا ينشط إلا لقبيح أو إلى سيء، أما الأمر الحسن صلاة الصبح كسلان، الدعوة إلى الله ندمان، السير في طريق الله سبحان الله في خذلان. لماذا؟ فالقلب دائما ينشط عند هؤلاء لقبيح، وتجدهم يتحدثون في أمر العامة والقضايا المهمة. إذا وجدت أخي وحبيبي ما أتحدث عنه اليوم في هذا الزمن، فاعلم أنه زمن الرويبضة، وقل زمن التافهين. صار الناس خلف المتعالمون وترك العلماء، صار الناس خلف من يتعالمون وترك العلماء، صار الناس خلف المدلسين وتركوا الصالحين، صار الناس وراء المنافقين الكذابين وتركوا المخلصين الصادقين، صار الناس خلف المفسدين اللصوص وتركوا أصحاب الأمانة. ترى أن هناك من يعطى وساما عاليا من العالم أجمع، سفير نوايا حسنة، ثم تجده ينشر الرذيلة، ثم تجده يدخل المرض والوهن في قلوب الشباب والرجال والنساء، ثم تجده تلقى تحت أقدامه الملايين، ثم تجده يتكلم في أمر الدين. سبحان الله سبحان الله، فنانين في أسلوب الحوار والكلام، تجده إذا أمسكته من هنا يدور لك في اتجاه آخر، كالرجل الذي جلس مع أحد الأمراء يوما، مش قلت لك مش قلت لك زمان التافهين، زمان الرويبضة، السنوات الخداعات. ذكرني اللي بيقعد كده ويقعد يدور ويلف ويلف ويدور وهو بيتكلم، لهذا الذي جلس مع أمير من الأمراء يوما فقال له: أنا أحمد النبي. قال له: من؟ قال: أحمد النبي. قال له: طب أنت هتضرب عنقك. قال: أتكذبني؟ أنا فعلا أحمد النبي. قال: أنبوءة بعد رسول الله؟ متأكد أن أنت أحمد النبي؟ قال: نعم أنا أحمد النبي. فأمر بضرب عنقه، فلما جعلوه على المقصلة ليضربوا عنقه قال له: والله أنا صادق. قال له: ليه؟ قال: أنا أحمد النبي، أتزمه أنت؟ أنا أثني على رسول الله، هل تزمه أنت؟ شغل اللوع، شغل الخداع، شغل الناس اللي بيقدروا يتكلمهم لكنهم في الأصل كذابين. واحد منهم يطلع يقول لك: إن الله يحبني. لماذا؟ لأن الناس يحبونني. ما تدور على اللي بيحبوك مين، دور عليهم مين. هل هم الجماعة اللي بيشربوا حشيش؟ هل هم بتوع الهيروين؟ هل هم اللي زودوا البلة طين؟ مين هم؟ الراقصين، المهرجين، من هم اللي بيحبوك؟ يقول لك: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. ثم ينادي جبريل في الملأ الأعلى: يا ملائكة الرحمن، إن الله يحب فلان فأحبوه. ثم ينزل له القبول في الأرض: وأنا الناس بتحبني. اسأل نفسك بقى، مين اللي بيحبك؟ هل أحد المخلصين أم منافق من المنافقين؟ هل واحد من الراقصين أم أحد الناس الذين يسيرون على سنة حبيب رب العالمين؟ اللهم صل على سيدنا محمد. شوف، أنا أقول لك على حاجة وأقول لنفسي: قد يعصي الإنسان ربه، ولكن المجاهرة بالمعصية خطر، مصيبة من المصائب، أمر عظيم جلل. وأن يتحدى الإنسان ربه أو يتقول على الله ويتأله، دي الخطورة فعلا. سنوات خداعات، وصدقت يا رسول الله، يكذب فيها الأمين الصادق ويصدق الكاذب، ويخون الأمين ويؤمن الخائن ويؤتمن الخائن، ثم يتحدث الرويبضة التافه يتكلم في أمور العامة. هناك من قامت ونشطت ونشط قلبها وتحركت فرائصها وأعضاؤها وهي تقول: لابد أن يسن قانون يحرم النقاب. ليه؟ زي أمهات المؤمنين يحرم؟ ليه قلبك ما نشطش للمتبرجات؟ ليه قلبك ما نشطش لأن ينزلوا قانون يحرم الاسترتشاهات؟ حتى مش عارف يا جماعة، سبحان الله، ليه القلب ما نشطش لأن احنا ننزل الأفيشات اللي فيها نشر للزنا ونشر الاختلاط؟ ليه ما ينزلش قانون يحرم مثل هذه الأشياء؟ صدقوني أقسم بالله المسألة فيها حرب للدين فحسب، مش المسألة مجرد كلام كده بيعدي عابرا، لا، لأن النقاب صدقوني موجود في النصوص الموجودة قديما وحديثا في التوراة والإنجيل، موجود النقاب قبل الإسلام. ثم جاء الإسلام فضبط المسائل وضبط الثياب وهذبها وجملها وستر المرأة، سبحانك اللهم. الدكتورة اللي قالت عاوزين نسن قانون يحرم ارتداء النقاب، ما تطلبي بقانون يحرم الفجر والعري في الإعلام المرئي والمسموع، ما تطلبي بقانون يحرم الفسق في الشوارع والمصايف، ما تطلبي بقانون يحرم الإباحية والمواقع الموجودة اللي ضلت شبابنا، بل دخلت بالمرض على قلوبنا جميعا. سنوات خداعات. يا شيخ احنا عاوزين نعرف ايه، يعني ايه اللي يثبت لنا انها سنوات خداعات، او متى نقول انه زمان الرويبضة؟ تعال نشوف كده ايه اللي حصل في الزمن ده، وايه اللي ممكن يكون موجود يخلينا نقول فعلا ده زمن التافهين. انتشار الجهل، انتشار الجهل وقلة العلم. ده في ناس يا اخي الفاضل بتفتي فتاوي والله العظيم انا مش عارف. ده احنا اللي لسه عيال على العلم، الواحد يخاف يفتي بالفتوى دي. واحد طلع منهم وهو على رأس مؤسسة في بلد من البلدان الإسلامية، ولا أحدد بلدا بعينها، ثم يسألونه عن بيع الخمور، عن بيع الخمور، فقال هي حلال بيعها طالما أنك لا تشربه. ما أنت في البلد الأجنبي بقى تبيع زي ما أنت عاوز. بيع الخمور حلال، وبيع السجاير حلال، لمصلحة مين؟ ده احنا هنموت، ده ما عادش حاجة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ده العملية بسيطة جدا، ده كلها 100 سنة ونموت كلنا. يعني ان شاء الله في حد ناوي يعمر بعد 100 من الموجودين دلوقتي اللي عندهم 40 ولا 45 ولا 50؟ ده باللي عنده 70 سنة، ده باللي عنده 80 سنة، يعني الكل ميت. يجي يقول الفتوى ديت على مرأة ومسمع من العالم أجمع والناس تطبقها، بدل ما كان بيتصل بنا الإخوة الأفاضل يقول لك عاوزين ننقي أرزقنا، يبدأ يستند لهذه الفتوى ويقول لك ده فلان العالم الجليل على رأس مؤسسة كبيرة جدا في بلد من البلاد الإسلامية يقول لا مانع من بيع الخمور والسجاير. عشان إيه؟ عشان إحنا ما بنشربهاش. على نفس الطريقة طلع واحد اتصل بي قال لي لا مانع من فتح بيت دعارة طالما أنني لا أمارس هذا الأمر. هي فإذا انتشر الجهل وقل العلم، وصدقني قلة العلم تزداد وتزداد حتى يأتي الزمان الذي ينتزع فيه العلم انتزاعا، الناس تدور على علم ما تلاقيش. وهذا العلم ينتزع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموت العلماء والدعاء. فياريتنا ندعي ليهم بطول العمر وحسن العمل، ربنا يحفظنا وإياكم جميعا. فإذا رأيت جهلا ورأيت حديثا فيه تجرؤا على الله وعلى رسل الله وعلى صحابة رسول الله، ووجدت أن التافهين يتحدثون بملء الفي، ورأيت الناس يسيرون خلفهم، بل تقام المظاهرات للدفاع عنهم والناس يمدحون هذا، إذا فر أحدهم من خدمة دينه تخرج الفتيات تقول فكوا صراحة، لأنه مغني أو ممثل أو فنان. فإذا كان هناك داعية من الدعاة يدافع عن رسول الله يحاسب بدفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يقولون وتمشي جنب الحيطة. يا حبيبي احنا عاوزين بس نضبط المسائل، يعني ايه؟ نضع الأمر في ميزانة وفي مكانة. لا نقصد إحداث فتنة في الأرض، فليس من الفقه أن يحدث الداعية فتنة في أرض أبدا، إنما نعيد الأمر إلى ميزانه ونضع كل شيء في موضعه. فإذا رأيت جهلا ورأيت أن الناس يتطاولون على رسول الله وعلى رسل الله وأصحاب رسول الله، فلتعلم أنه زمن التافهين. بعض الناس اللي منذ طالعين ببعض الأشياء الجديدة كالبهائية وغيرها، والشيعة التي بدأت تنتشر انتشار النار في الهشيم، كل الكلام ده خطر. بل في بعض الناس بتقول لك ان في انبياء بعد النبي. ذكروني بالرجل اللي دخل على الامير، ما هم كذابين. فاحد الامراء دخل عليه واحد من الناس وقال له انا نبي مرسل من عند الله. قال له تعالى، حلو ده، انت شرطك باين، تعالى لي، انت نبي؟ قال له اه. قال له كل نبي جاء بمعجزة، فاختر لك حاجة من الثلاثة دول، يا تلقى في النار كما ألقي إبراهيم عليه السلام، وشوف بقى هتطلع ازاي، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يا إما تمسك العصا وتطلع على النيل وتضرب، أو على البحر الأحمر وتضرب وهنزلك في قلب المية وانت شوف ايه اللي هيحصل لك، يا إما تحيي الموتى كما أحيا عيسى بن مريم بإذن الله. قال له لا، مش هقدر ادخل النار ولا اقدر انزل البحر، انا احيي الموتى. قال له ازاي؟ قال له القاضي اللي انت جاي بيحكم علي اقطع عنقه امامك ثم احييه مرة ثانية. فقال القاضي: لا يا امير المؤمنين، انا اول من امن به اشهد انه نبي. هيوديني في داهية، كذابين. فالمسألة مش محتاجة خداع للنفس. فإذا وجدت هذا الزمان فاعلم أنه زمان التافهين، لا عيب في الزمان، بل أصفوا هؤلاء. لله ذر من قال: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجز الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا، فليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. فاسمع حبيبي الغالي، إذا رأيت أن الناس اتخذوا رؤوسا جهالا وترك العلماء الأتقياء وهم كثر في الأمة، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظهم جميعا، فهو زمان التافهين زمان الرويبضة. الأمر الثاني، إذا وجدت الحرب ضد الدين وتعاليم الدين وسياسة تجهيل الشعوب عن حبيب القلوب سيدنا رسول الله، إذا وجدت العمل للدين يسموه إرهاب، وإذا وجدت لبس الحجاب يسموه تخلف، وإذا وجدت أن السفور وما نراه من هذا التجرؤ على الله وعلى رسوله يسموه فن، كل الكلام ده اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة، سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن وقتها. فقلت: يا رسول الله، إن أدركتهم فكيف أفعل؟ قال: تسألني يا ابن أم كيف تفعل؟ تسألني يا ابن أمي كيف تفعل؟ سبحان الله، لا طاعة لمن عصى الله، قال النبي ذلك، حديث صححه الإمام الألباني. النبي يخبر عن هذا الزمان فيقول: إن أدركتم هذا الزمان فلا طاعة لمن عصى الله، من تعش في المعصية من غير إحداث هرج ومرج في الأمة. فاسمع رحمني الله وإياك، ترى الآن في كثير من بلدان العالم مضايقة لأهل الحق وتشجيع لأهل البدع والضلالة، تشجيع لأهل البدع والضلالة. إذا دخلت في مكان فيه شرك وبدعة تجد الناس يهنئونك ويحمونك، تتمايل تمايل السكران، وتفضل تقول ما حرم الله وحرم رسوله، والناس تقول لك ده شيء جميل، زي الناس اللي بتقف صفوف وتفضل تفقر وتذكر الله على غير مراد الله. وجاءني أستاذ لغة عربية مرة، وهو أستاذ لي، قال لي: أنا كنت بقف في هذه الصفوف، قال: والله ما وقفت مرة بنية الذكر أبدا، إنما كانت هناك فتاة أحبها فتقف في شرفة منزلها، فتقف في شرفة منزلها، فأقف أنا وصديقي أقول له كلما تمايلنا: شوف أنا هتمايل ولما تظهر قل لي. فبيقول زميلي سعد: ما تيجي تظهر، يقول: أهي طلت، أهي بصت، وشغل ذكر. سخرية وازدراء، والناس تحمي والناس تبارك، واشتغل يا عم. ومنهم يقول: من كان يجد المال يسقط ممن يتمايلون تمايل السكران، يسقط المال على الأرض، فيمسك أحد الناس بهذا المال، يقول: فنراه أنا وصديقه فنقول له بالنص بالنص، ليس هذا بالذكر. فإذا وجدت هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي، مين بيصلي على النبي؟ اللهم صل على سيدنا محمد، عن عبد الله بن مسعود، عن حبيبه وحبيبك رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي صححه الإمام الألباني يقول النبي: سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة. لما تلاقيهم ما تطيعهمش. فإذا وجدت هذا الزمان تعلم أنه زمان التافهين وزمن الرويبضة. الأمر الذي يليه، إذا وجدت أن الزنا قد كثر. ربنا يحسننا وإياكم ويغفر لنا وإياكم الزلات والخطايا، وربنا غفور رحيم. نذكرك كده عشان تهدأ وتستقر وتسمع وتترك ما عليك من معاصي وذنوب وتنصح بترك هذه الأشياء. يقول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإذا وجدت أن الزنا قد كثر وعوامل إحداث هذا الزنا تيسرت، تعلم أن المسائل أصبحت في زمن فيه تفاهة. الآن الزنا في بعض البلاد والفاحشة له شكل رسمي ويدر ربحا هائلا، ويصبح في بعض البلاد للأسف، ممكن تكون إسلامية، يصبح موردا ضخما للثروات في بعض البلاد، وله مؤسسات وله تراخيص. وفيه واحدة لسه طلعة في بلدنا المحترمة، طلعة كده في برنامج وعمالة تقول للناس، وهي مخرجة من المخرجات، بتقول المفروض ان احنا نعمل مكان مصرح لبيوت الفاحشة، لبيوت الفاحشة. هؤلاء هم الرويبضة التافهين، يتحدثون في أمور الدين، الذين قال عنهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم: هؤلاء يتحدثون في أمر العامة، فتقول المفروض أن احنا نرخص هذه الأماكن وتبقى علنية عشان نقدر نضبطها وتبقى ثروة من الثروات. سبحان الله، مثل هؤلاء أقول لكم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه عن حبيبي وحبيبكم النبي: والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل على المرأة فيفترشها في الطريق قدام الناس، فيكون خيارهم يومئذ من يقول: لو وريتها خلف هذا الحائط. يعني أخير الناس في الوقت ده يقول لي: يا ابني طب استحي الدارة، مش اسكت عن اللي بتعمله، لا الدارة. يقول لي: يا أخي ده لسه الزمان ده ما جاش، مين اللي قال؟ انظر إلى الشواطئ الموجودة، وقد تجد في الشواطئ فعلا بيحصل فيها الكلام ده، والبلاد الأجنبية مليانة، بل بعض البلاد الإسلامية فيها، بل إنك بترى أحيانا في أماكن عامة الفتى والفتاة جنب بعض، ويحدث ما يغضب بالله. لا أقول يا ريتهم في السر، ما هو ده الزمان يا رجل الدارة، ما هو ده اللي احنا بنقوله اليومين دول. نعم، إن هذا الذي بين الناس مجاهرة هو القبح بعينه والإثم العظيم بعينه، والتاني برضه إثم، لكن ده أخف من ده، إنك تبقى مستتر. لا نجيز هذا لا في السر ولا في العلن، لكن بنقول الزمن اللي أخبر عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن وجدت ذلك فاعلم أننا في زمان التافهين، زمان الرويبضة، ظهور المعازف إذا ظهرت، والغناء، واستحل الناس الغناء بالمعازف. ده في مشايخ، يا مولانا بس ما تقولش حكاية مشايخ ده عشان الناس بتفتن، لا في عشان الناس برضو تصحصح للمسألة دي، وفي قنوات طلعت وشغالة في الحكاية دي، يقول لك لا مانع من الموسيقى طالما الموسيقى هادئة، وهراء الحب سكارة وبالراحة كده، وأعطيني الناية وغني انت كنت حافظ ولا يا مولانا؟ ايوه كنا صغيرين وحافظين، وبعض التائبين بيقولوا لنا. فالغنى سر الحياه. يا سلام، ما توحد الله وننسى كلام الله ونستحل ما حرم الله. بعض الناس بتقول لك كده، مش عارف ايه الثمن. وسئل احد الناس: انت ليه سامح بالكلام ده عندك؟ يقول: خلي الناس تستمتع. سيبكوا بقى من الاسلام المتزمت ده. متزمت ايه؟ ان اعلى الشيء، ان اوسط الشيء في الدين اعلاه. ان اوسط الشيء في الدين اعلاه. يمكن مش فاهمين يعني ايه الوسط. لا هم فاهمين، بس فاهمين في وسط اخر. فاذا وجدت هذا الامر، ووجدت من ينتسبون الى اهل العلم يتحدثون في كثير من القنوات عن حلال هذه المحرمات، وتجد ان في تقنين وتقعيد وتخطيط ومؤسسات وامتحانات وجلب خبراء للمعاهد والمدارس والجامعات اللي هي بتتكلم في المعازف والموسيقى وما لذ وطاب من مثل هذه المحرمات، واصبحت العمليه شغاله بصياغه الفن: وادرس يا عم، ودخل البنت ودخل الولد، ونعاند الله جل في علاه، ونمشي على عكس ما أراد رسول الله. إذا وجدت هذا الزمان فاعلم أنه زمان التافهين. الأمر الذي يليه: استحلال الخمر كما قلنا خطر عظيم. ده في بعض الناس صدقوني بيسمحوا بها وبيستحلوها، بل بالعكس بيقدموها على الموائد بتاعتهم. فإذا وجدت مثل هذا الأمر فاعلم أنه زمان التافهين. وتجد الخطورة تأتي على المجتمعات من مثل هذه الأشياء، وشبح الضعف والوهن والانكسار والهزيمة بسبب البنجو. أنا أخ فاضل كان ماشي معايا بالأمس، وما شاء الله هو من يعني من الناس الأفاضل رجال الأعمال يعني، فسبحان الله بيتصل عشان يشغل شغله وإحنا ماشيين رايحين نعمل محاضرة: يا فلان فوق فلان، لأنه عارف إنه بشرب. يقول له: حتى جبنا حد عشان يفوق، عشان هيطلع مع السيارات اللي طلعت في الحته الفنيه. سبحان الله، مش هنفوق بقى ولا ايه؟ الامه مش هتفوق. اسال الله ان يرفع الغمه عن الامه. ليه؟ لانهم ضللوا بسبب ما ياتيهم من فتاوى. بعضهم يقول لك حلال والتاني يقول لك حرام، ويقول لك السجاير يا عم ده انا كان شيخ بيعلمني القران وهو بيدخن. لا يا اخي، ما لا يوصف مثل هذا بالشيخ. إنما نقول نحن عندنا علماء معتبرين بنرى سلوكياتهم. فإن وجدت علي خطأ فدع الخطأ وخذ الحق، كس الأمر على قال الله وقال رسوله. وأسأل الله أن يعصمنا جميعا وإياكم من الزلل. فإذا وجدت هذا الزمان فاعلم أنه زمان التافهين. وإن وجدت استخفافا بالدم، يعني يا مولانا واحد يبقى خفيف الدم يعني؟ لا، استخفافا بالدم بمعنى كثرة القتل. كثرة القتل، الأب يدور على قتل أبنائه، والابن يدور على إنه يقتل أباه أو أمه. بل في مدينتنا وجدنا أن هناك طفلة صغيرة، يعني في تانية ابتدائي أو تالتة، ذبحت ثم وضعت في مكان القمامة والقاذورات. لماذا؟ لما رآه هذا الفاجر وهذا الفاسق من الإعلام للدعوة إلى الفسق والفجور، فحركه شيطانه وشرب ما ذهب به إلى عالم الخيال وغيب عقله، ثم جاء إلى فتاة فاغتصبها ثم قتلها وألقاها في القمامة. أسباب كثيرة مثل هذا الأمر: الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والسعي إليها بسبب من أسباب كثرة القتل، غياب العقول وضعفها، الكل ما عادش بباله دين، واللي مش هيبقى بباله دين مش هيتحكم بحاجة، عنده استعداد يشيل الدنيا كلها. إنما اللي عنده دين بيخاف إنه هيتسأل على طفل يقتل، أو امرأة ينتهك عرضها، أو حتى رجل يقتله بغير ذنب حتى وإن لم يكن مسلما. إنما لما نلغي الدين من المجتمعات يبقى احنا بنخلي الناس فيهم تفاهة، مش حاجة بتحكمهم، يبقى هيعمل اللي هو عاوزه وهو عارف انه مصيره في الاخر ايه، يموت ما هو مش فاهم يعني ايه الاخرة، مش عارف يعني ايه الحساب. لكن اهل الدين بيضبطوا الموازين، بيخلوني ابقى نايم في بيتي وانا امن، لانه علم الناس ان حرام ان ياخد حاجة من عندي او يهتك اعراضنا او يعدو علينا او يسب او يلعن، فاهل الدين يضبطون الموازين. اسال الله ان يوفقهم جميعا. فغياب العقل وضعفه سبب من اسباب القتل. شوف الجار لما يقتل جاره، شوف الام لما تموت ابنائها بسبب اشياء كثيره. واسمع، ومن اسباب كثره الهرج والقتل الظلم الذي يقع بين الناس من اضطهاد وهتك الأعراض وأكل المواريث، دي مشكلة كبيرة جدا. والله جل وعلا حذرنا من مثل هذه الأشياء. فإذا وجدت هذا الزمان كثر فيه هذا الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيصيب أمتي داء الأمم. فقالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد. هو ده، هو ده الأخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام: حين ذلك يكثر البغي. حديث صححه الألباني عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قضايا والله العظيم مهمة جدا اللي بنتكلم فيها دي. لما بدأنا بالمحمول وتكلمنا عن القرآن وتكلمنا النهاردة عن الحديث والنشاط للأشياء التافهة، دي مسائل يا أخواننا مهمة جدا. أيضا إذا وجدت أن التجارة قد فشت وزادت، وهو عيب يا مولانا؟ لا مش عيب، بس خلي بالك، ووجدت أن المرأة خرجت إلى التجارات من غير حاجة لخروجها، تجد الواحدة هي واقفة في المحلات وبتساعد زوجها بحجة أنها بتساعد زوجها، وتجد أن الواحدة هي اللي أصبحت رجل أعمال، مع أن هناك من الرجال من يكفونها في ذلك، لكنها بتحقق ذاتها. إذا وجدت هذا الزمن فهو زمان الرويضبة، زمان انقلبت فيه الموازين. يعني يا مولانا أحد النساء في البيوت يا أخي إن خرجت زي ما قلنا تخرج لحاجة العمل لها أو لحاجتها للعمل، وتكلمنا في المسألة دي عن شروط خروج المرأة. فاسمع، إذا وجدت هذا الزمان ووجدت أن قطع الأرحام قد زاد، وشهادة الزور قد عمت وطمت، وكتمان شهادة الحق قد فشى، فاعلم أنه زمان التافهين. وبيبين أنه زمان التافهين برضه حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي محمد رسول الله. لما تجد نفسك في فتنة وتجد أن الواحد ممكن يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يعني الأمور مألوبة عند الناس، تجد أن هذا الزمان فعلا زمان فيه فتنة، زمان فيه من الرويبضة الكثير. قال النبي محمد حبيبنا صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة، قال رسول الله: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. حديث رواه مسلم عن حبيب وحبيبكم النبي محمد، ما تصلى على النبي يا مسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت هذا الأمر فاعلم أننا في زمن الرويبضة، زمن التافهين. ومن أيضا الأشياء التي تجعلنا نحكم على أن الزمان انقلب حاله وانقلب حال الناس فيه، حديث النبي محمد عن ثوبان عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. في كل حاجة تجدهم ماشيين مع الماشي، وتجدهم يتجهون إلى الشرك، نسأل الله العفو والعافية، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. حديث رواه الترمذي. في ناس كثير أنا قرأت على النت عن إمام ما هو كثرة المسميات في هذا العصر لكثير من الناس، وأسأل الله العفو والعافية. إمام في مسجد كبير جدا بالعراق، يرتدي ثياب العذراء، ثم يقول لقد أتتني في المنام، أتتني في المنام وقالت لي البس الثياب ده على المنابر. معروف توجهاته، معروف، وهو معروف بين الناس كلها. مثل هؤلاء أقول لهم لقد اتبعتم المشركين، وصدق فيكم حديث رسول رب العالمين. فأسأل الله جل وعلا أن ينجنا وإياكم من زمان التافهين. ومن الأشياء أيضا التي تجعلنا نحكم على هذا الزمن بأنه زمن رويضة، زي ما قلنا قلب موازين الحكم على الناس. تجد أن يرقص الذي يرقص ويغني، والتي تقوم بعمل الأشياء التي تشيع الفجور والفاحشة، والله جل وعلا قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا، ده قبل الآخرة كمان، يعني قبل الآخرة في الدنيا الواحد بقاش مرتاح. وكل إنسان وقع في هذه الأمور وفي هذا الجرم وهذا الذنب، اللي قدم لهذه الأشياء له يد فيها. فكم من عالم تعطل، وكم من عابد ذل، وكم من مهتد ضل بسبب هذه الأشياء، وأسأل الله العصمة للجميع. إذا وجدت أن الميزان قد اختل، ووجدت مثلا، ما تزعلش مني، أشياء لما نيجي نقدمها لربنا يوم القيامة نقول هل الملايين التي أنفقت فيها هتبقى حالها إيه يوم القيامة؟ نحطها في أنهي ميزان؟ لما آجي بخمسين ألف كاس للعالم، وسبعة آلاف دوري، وثمانين كاس إفريقيا، ونروح عند ربنا نقول أنفقنا على اللاعبين مليارات، هنحطها في أنهي اتجاه؟ في كفة الحسنات أم في كفة السيئات؟ فإن كان منها ما هو في الحسنات بقصد الرياضة وقصد قضية معينة من قضايا مباحة، فما ظنك بالباقي من الإسراف وشغل الأمة عما هو فيه أصل النفع للأمة الإسلامية؟ هنقول إيه؟ فإذا وجدت راقصة تركب أفخم السيارات ولا يتحدث في حقها أحد، وهذا الأمر يعتبر اعتيادي جدا عند الناس، فإذا وجدت داعية من الدعاة أو شيخ من المشايخ بدأ يسكن في مكان يحفظه ويحفظ أبناءه، ويركب سيارة والله أعلم ركبها ليه، لأن فيه دعاة ركبين سيارات فخمة فعلا فعلا، بس لما تسأل واحد منهم يقول لك نصحني الطبيب بها، الكلى يا ابني، المطبات بتاعة القاهرة ولا بتاعة المدن ولا بتاعة العالم، ما بقدرش أتحرك، أنا راجل أهل دعوة فلازم أتحرك، مجرد الهزة دي ممكن تعمل لي مشاكل في الكلى مثلا، يعني ده سبب من الأسباب. مش عاوزين نسيء الظن بالدعاء، ونترك الراقصين والراقصات والمغنيين والمغنيات، ثم تنفق الملايين والمليارات تحت أقدامهم، ونتحدث في سكن سكنه داعية أو شيخ من المشايخ أو سيارة من السيارات. أنا لا أغضب من أجل البشر، بل من أجل الدين الذي جاءنا به رب البشر سبحانه وتعالى. يعني إيه يا مولانا؟ يعني المسألة لابد أنها توزن، أو توزن ميزان صح، ما تخلوش الناس تقول يا رب ابني ما يبقى شيخ أبدا، ويبقى زي فلان اللي بيرقص ويغني، لأنه هيبقى في مأمن، لأنه هيبقى مرتاح، لأنه هيلم الفلوس، لم لأنها تفتح له جميع الأبواب، وتضرب له جميع الأبواق، وترفع له جميع الأيدي، وتعظيم سلام. ما نعملش زي الرقاصة اللي خلت واحد من أهل الأدب يكتب كلمتين عاوز يفر من اللي كتبه قبل كده، واقف عمال يحلم بأنه ياكل لحمة مشوية، طبعا كلكم فاكرينها الحمد لله، لحمة في شواء الحاتي، فكتب قصيدة جميلة لما شاف رقاصة نازلة من سيارة كالقصر محمولا على عجلاتي، سيارة فخمة، مش عاوز أقول الأنواع عشان الإعلانات. فبتقول له مولانا، طبعا هو مش مولانا، طبعا هو راجل أديب، قالت له يا أستاذ لو سمحت هو ده مطعم؟ ما هو المطعم فخم جدا بس اليافطة مكتوبة وهي ما بتعرفش تقرا. قال لها ما تقري اليافطة هي موجودة قدامك يا حج. فقالت له والله ما بعرفش اقرا وزعلانة. قال لها انت زعلانة؟ وقفت يوما على شواء الحاتي، انقلبت الموازين، وقفت يوما على شواء الحاتي فشممت رائحة تحطم ذاتي، لذا بكيت على زمان غابر كان الكباب فيه بملي ماتي، فبحثت في جعبتي وملابسي فوجدت كل دراهم أبياتي، فإذا براقصة تنزل من سيارة كالقصر محمولا على عجلاتي، وقفت لتسألني أهذا مطعم؟ إني كرهت الأكل في الحانات، فقلت لها اقرأي ما خط فوق جداره فالاسم مكتوب لديك فتاتي. قالت كرهت العلم منذ طفولتي، يا ليتني أحببت كراسات. فقلت لها لا تحزني وافرحي افرحي، يا ليتني أنا الذي علمت بالصاجات. عشان أركب السيارة وأكرم تفتح لي الأبواب، حدش كلمني أبدا، تفضل يا باشا ادخل على المسرح أو تعال أرقص وغني. والله العظيم إحنا بنتضر من الكلام ده نفسنا من شدة الفتنة. تغمض تسمع تنام تحلم، في كل حتة تجد الفتنة موجودة. فأسأل الله العصمة والعفو والعافية. إذا وجدت هذا الزمان قد قلب الناس فيه الميزان فاعلم أنه زمان التافهين. أنا عارف أن بعض الناس زعلانين عشان أن أنا بتكلم في حق بعض اللاعبين. أنا لا أتكلم عنهم بأن الأمر في محل حلال أو حرام، فليس هذا محل أن أتكلم في الحلال أو حرام الآن، إنما أقول فإن كان حلالا فلما البذخ والإسراف والملايين التي تضيع؟ هل إن ضاعت هذه المعركة وهذه القضية سنوقف من أخذوا الملايين لنحاسبهم أيضا بالملايين، أم إن المسألة خلاص بقى وركبنا أفخم السيارات وقعدنا في الفيلات والعمارات؟ يا مولانا أنت مالك؟ تعال تلعب كرة ولا إله؟ اسمع إحنا بنقول أضبط يا حبيبي، مش عاوزين كلمة الحق في وسط الفرحة تضيع علينا إن إحنا ناخد حسنات. ما توحد الله وتقول لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك. أيها الأخ الحبيب، إن وجدت هذا الزمان الذي فيه يتشدق الناس بالكلام من أهل البتر ومن أهل الترف كما قال الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن من شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم، الذين يطلبون ألوان الطعام وألوان الثياب يتشدقون بالكلام. تبص تلاقيهم ما شاء الله عليهم صواريخ في الكلام، بيعرفوا إزاي يضعوا الكلام في موضعه تمام، ثم بعد ذلك يروغون منك كما يروغ الثعلب. لقد بلغت الأمة أيها الأحبة الكرام حد الترف وأوج الرفاهية في كل مجالات الحياة. تلاقي الواحد مثلا فينا ماسك موبايل وزوجته معاها موبايل، ده يعني إذا كان موبايل واحد يعني، والولد معاه موبايل، وتبقى الأسرة فيها خمسة وكلهم معاهم موبايلات، وكل اللي فيها عشان يبعت مسد أو رسالة أو يصور أشياء، ده ترف، ده تبذير. إن لم يكن هذا الموبايل أو هذا الهاتف له حاجة فهذا تبذير زي ما قلنا من قبل، كله معاه وكل عمال يبعت المزدات، وأحيانا المزدات ملهاش أي فائدة خالص، بل بتنشر أحيانا الكلام التافه والبدع زي ما قلنا. فإذا وجدت هذا الزمان فاعلم أننا في خطر، وأننا في زمن يتحدث فيه الرويبضة أهل التفاهة. ومن مظاهر الترف التي بدت على الأمة الآن تجدها حتى في المساجد، تجدها حتى في المساجد. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخبرنا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، يخبر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، حتى يتباهى الناس في المساجد. وقال النبي لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشيء المراحيل، أو سبحان الله يجعلوا فيها سبحان الله حاجات ويزخرفوها. مثل هذا الزمان نقول له أو نقول للناس احذروا من هذا الزمان بما فيه من فعل وقول. ومعنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشعر. أيوة والله أشعر. الحمد لله رب العالمين. أن أحبك في الله والله شيء. أسأل الله أن يحبنا وإياك. لو سمحت كنا عايزين نسمع القصيدة بتاعت كنتم خير أمتي خرجت للناس. أي نعم. معلش أشعر. طيب طيب إن شاء الله نحاول إن شاء الله. شكرا. تفضل. الله يبارك فيك. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم يا شيخ. الله يسلمك. زاد بعلمكم. أسعدك الله سبحانه وتعالى وبارك فيك. والله يا شيخ بالزمان هذا حتى الإنسان يبدأ يحافظ على دينه ببيته، إذا بده يطلع لبرا بده يترك دينه أو بده يقصر كثير، فإيش العمل بهالحالة؟ نعم نعم إن شاء الله نفرد حلقة لمثل هذه الأشياء التي تعصم الإنسان من هذه الذنوب. اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أيمن؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أخي حبيبي؟ والله إني أحبك في الله. والله وأنا أحبك في الله. ربنا يكرمك يا حاج أيمن. يعني التليفون حضرتك مقفول على طول، عايز أكلم حضرتك ضروري والله في أمور شخصية. هل أنت لك تليفون خاص يعني؟ والله هو ده التليفون، بس برسالة أفتح لك الهاتف إن شاء الله. أنا فكرت والله من يوم الموال اللي حصل يعني بتاع الرسائل، فأنا قلت ده حاجة والله يعني الرسالة فجأة لحضرتك وحشة دي. لا يا حبيب قلبي ده ما فيش أي مشكلة خالص، لا إحنا بنتحمل والناس تتحملنا وعشان ننجو إن شاء الله يعني، وكل ابن آدم خطاء، لكن إن شاء الله من أراد أن يتصل بي هو الهاتف المعروف، لكن رسالة قبلها أنا فلان أريدك في شيء ما، أروح فاتح الخط إن شاء الله وأتصل عليه أو يضرب عليه إن شاء الله يعني. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخ، كنت عايزه يعني ربنا يبارك لي فيك يا رب، ربنا يبارك فيك وفي علمك يا شيخ. امين. يعني والله بتكلم مساله النقاب، والله يعني ربنا يهديهم ويسامحهم بقى اللي هم عملوه فينا دوت. نعم. بس يا شيخ والله رب دعنا للثبات يعني، والله يعني اختي في الله دخلت الامتحان ويعني دخلت قالت انا مش هقلع النقاب ولا كمامه ولا الكلام ده، فدخلت ويعني بفضل الله يعني ربنا ذهب واحد يعني في اللجنه. نعم. الله خلاص مش هنخليك تقلعيه ووظف مكان لوحدك ومحدش هيقول لك ارفعيه. الله اكبر. وبعد كده بقى جه واحد مراقب الدور، لا انا عايز اشوفك، لا لازم اشوفك، اشمعنى ما شفتكيش والكلام ده يعني. ف نعم. يعني ربنا يهديهم، هم عايزين يشوفوا المنتقبات، بس هو ده اللي هم عايزينه ليه مش عارفه، ربنا يهديهم يا رب. نعم. لان يا شيخ الثبات ربنا يبارك فيه ان شاء الله، ربنا يثبتكم ويعوضكم خيرا ان شاء الله رب العالمين. اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه ايوه اتفضلوا معاك ان شاء الله. ايوه يا اختي. السلام عليكم. طيب ان شاء الله يعني نكمل حديثنا ونقول ايها الاحبه الكرام، اردنا قبل ان ننتقل الى ذنب من الذنوب وامر من الامور التي تهم الامه لنتخلص من الذنب او نحتاط منه ونتقي شره، أو قضية من القضايا في لقائنا القادم بإذن الله، موضوع مهم جدا أحسب كذلك لكل الشباب ولكل الأمهات ولكل الأسر، هنتكلم فيه عشان نبين بعض الأشياء الخطيرة التي يقع فيها الناس من المسلمين. ولكنني أعقب قائلا للاتصالات التي أتتنا تؤكد أن الكثير من الناس فعلا يعيشون في غربة، وهو زمان الغربة فعلا، والأخوات خاصة في هذا الوقت، فلا أجد سببا يجعل هذا التعسف بين الناس. كما قال أستاذنا فضيلة الشيخ محمد حسان، من أراد أن يتحقق من شخصية من يدخل إلى أي مؤسسة من المؤسسات أو أي مكان فليتحقق، ولكن بضابط إسلامي، بكلام يرضاه الله والرسول. احنا عندنا موظفات كثيرات تدخل تشوف الاخت من الاخوات عادي جدا،